أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من كشكول الحياة بعد انقطاع دام شهرين، وذلك لما شهده العالم ويشهده من جائحة فيروس كورونا المستجد. عافانا الله وإياكم من كل مكروه. الحلقة اليوم بعنوان إطالة العمر أو طول العمر، وسأتناولها من منظور عسى يكون مفيدا للجميع. قد يرى بعضنا أو الكثير منا أن إطالة العمر تكون عبر الأكل الصحي مثلا، نصائح الطبية، الرياضة، نمط الحياة، إلا أن هذه الأشياء غير مضمونة النتائج في النهاية، لأن هناك المسائل المتعلقة بالوراثة مثلا، المسائل المتعلقة بالحوادث، لا يمكن أن تضمن شيئا من هذه المتغيرات الكثيرة كالوراثة والحوادث والمشاكل والأمراض التي تصيب بغير سبب واضح أو بأتفه الأسباب، مثلا مجرد لأنك صارحت شخصا ما قد يكون هذا حكم إعدام لذلك الشخص أو لك، فهي أشياء غريبة، وبالتالي يجب أن لا نكون ممن يسلمون للعلم الحديث بكل شيء. يجب أن نفهم أن الشخص لا يمكن أن يتحكم في الطبيعة تحكما كليا، ولعل أزمة كورونا الحديثة قد أوضحت هذه المسألة بشكل واضح، وهو ما كنا نقوله في حديثنا عن التصوف وعن الحياة وعن فهمها قبل كورونا، وقد أثبت وجهة نظرنا، فلا شيء مضمون في هذه الحياة، يمكن للشخص أن يرحل في أي وقت بلا ميعاد ولا وداع. لكننا بعيدا عن هذه السوداوية سنحاول أن نرجع إلى الموضوع إطالة العمر. فبدلا من محاولة إطالة عدد السنوات، وهو عندما نسمع العمر نفكر بالسنوات، عندما نتحدث عن شخص ما نقول إنه عاش 70 سنة أو 20 سنة أو 30 أو أيا كان عمره، ولكن هذا مجرد رقم لا معنى له. إننا في الحقيقة نفترض أن الوقت أو الزمن شيء نسبي وموضوعي ويوجد مستقلا عنا، وهذا خطأ. فالزمن مرتبط بنا ولا يوجد خارجنا، بمعنى أن كل شخص منا له زمنه ووقته الخاص. فعندما نقارن شخصا عاش 80 سنة مع شخص عاش 20 سنة ونقول هذا قصير العمر وهذا طويل العمر، فقد ظلمناهما. فذلك الذي عاش 80 سنة يشبه الشخص الذي عاش هذا الروتين الذي يعيشه أغلب البشر، سواء كانوا في العصور القديمة في زمن ما يسمونهم الهانترز أند غاثررز الذين يصيدون ويجمعون، كان كل همهم هو البقاء على قيد الحياة ولقمة اليوم فقط، ليست لديهم رفاهية التفكير في المستقبل ولا الجمع على مدى طويل، وبالتالي هم في مسائلهم اليومية ليست هناك قراءة، ليس هناك تأمل، ليس هناك وقت. هؤلاء إذا عاش أحدهم 100 سنة ربما لا يعرف، لأنه لا يعرف تاريخ ميلاده ولا، والسنوات نفس الشيء. وكذلك المعاصرون الذين يذهبون في دوامات العمل ثم الدراسة أولا ثم العمل ثم البيت والأولاد وغيره، وفجأة يجدون أنفسهم في 70 أو 80. أنا أقول إن هؤلاء عاشوا 2 أو 3، لكنهم كرروا ذلك اليوم أو تلك اليومين 10 مرات حتى صارت سنوات. فهناك بعض الناس حسب رأيي يعيش يوما واحدا لكنه يكرره آلاف المرات حتى يصل إلى 70 سنة أو 80 سنة، ولكنه في النهاية يوم واحد، نفس الأشياء يقوم بها في نفس الأماكن، يلقى نفس الناس، لا شيء جديد، ليست هناك تجارب حياتية حقيقية. وهنا هي المشكلة، قد يكون شخص عمره 20 سنة لكنه عاش مئات السنوات أو ربما آلاف السنوات، لأنه قرأ مثلا، وهذا هو لب الموضوع، لأنه طالع الكثير، عاش في جميع العصور، عاش مع الإنسان البدائي، عاش مع الإنسان في عصر النهضة، عاش مع الفلاسفة اليونان، في اليونان القديمة عاش مع المصريين القدماء، حتى في العصر الحالي عاش في أمريكا الجنوبية إذا كان قرأ أدبها وعاش مع شخصياتها، وكذلك في آسيا وغيرها، وعاش مع في الخلافة العباسية والأموية لأنه قرأ ما كتب ذلك الزمن، وقرأ آداب الناس وأخلاقهم ومشاكلهم ومآسيهم التي كانوا يعيشون، وقرأ أشعارهم، وقرأ الكتب السير، قرأ السيرة النبوية طبعا، قرأ القرآن الكريم، قرأه كأنه يخاطبه، وهذا مجال قد سجلنا عنه حلقة، هي أن تقرأ القرآن كأنه يخاطبك شخصيا وليس كإنسان ككتاب للآخر أو كتاب منزل هكذا. تقرأه أقول هذا رب العزة يخاطبني شخصيا، وهو يفهم أحوالي الشخصية ويخاطبني بصفتي أنا فلان فلان. المهم أن القراءة تتيح لنا كل هذا، وهذا شيء رائع، بينما من لا يقرؤون هم في الحقيقة مثل من لا يستطيع القراءة. ولهذا نفهم لماذا كان المستعمرون في أمريكا يمنعون العبيد من تعلم القراءة، لأنها قوة غريبة رهيبة. وكذلك كان المستعبدون على مر العصور يمنعون من القراءة، والناسية أول شيء قامت به هو حرق الكتب. ماذا كانت أولوية عندها؟ أن تحرق الكتب، لأن الكتب قوة، قوة عظيمة. ونرجع إلى موضوع العمر الذي يمكننا أن نطيله كما قلنا أو نعرضه، وهذا هو الشيء الأساسي. فقد يعيش الشخص كما قلنا 20 سنة لكنه عاش 2000 في الحقيقة، وهناك من عاشوا 100 سنة لكنهم لم يعيشوا سوى 10 سنوات أو ربما أقل، أو ربما سنة واحدة، لكنهم كرروها نفس الشيء، نفس الأحداث، لا شيء جديد، لا تجارب جديدة. وحتى الذين قاموا بتجارب وجابوا العالم وتسلقوا الجبال سيبقى المطالعون فوقهم، لأنك يمكن أن تطالع كم خرافيا من الكتب من جميع الحضارات وفي جميع المجالات، ولكن العمر لا يسمح لك بأن تزور جميع البلدان، وحتى وهذا مكلف أيضا ماديا، كما أنه لا يضمن التجربة أن تعيشها، لأنك قد تعيش في كتاب واحد 100 سنة مع الروس مثلا خلال دوستويفسكي، أو في أمريكا الجنوبية مع إيزابيل ليندي أو غيرها، أو مع غارسيا، أو مع المتنبي في العصر العباسي أو غير ذلك. فالزمن كما قلنا شيء شخصي، لكل منا زمنه ووقته الخاص. أحيانا نحس مثلا ببطء الزمن وأحيانا بسرعته حسب الحالة النفسية، وهذا شيء معروف. 5 دقائق مع شخص ثقيل الظل مثلا تقول كأني عشت قعدت معه 50 سنة، وربما العكس أيضا، كما قال الشاعر: إن يطول بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. والليل هو الليل، ليست مسألة وقت ولا ساعات. وقضية أن الوقت يجري بسرعة متفاوتة أيضا حسب بعض الباحثين يظهر جليا في الطفولة، إن مثلا وجدوا أن أول 10 سنوات دائما هي أطول شيء يتذكره الإنسان، بينما العقود الأخيرة من عمره دائما تكون أسرع مثلا بعد 60 و70، وكان الوقت يطير. ولتفسير هذه الظاهرة يرى العلماء أنها مرتبطة بالشدة، يعني شيء جديد، أنت تختبر شيئا جديدا على طول في هذه السنوات العشر الأولى من حياتك، بينما مع التقدم في العمر لا شيء جديد، قد رأيت كل شيء وسمعت كل شيء تقريبا، إذا كنت طبعا كما قلنا محدودا بمحيطك المادي، وهذا المحيط تكسره المطالعة، لأنك محيطك هو العالم كله وجميع الأزمنة، كل العصور أنا بها، فكأنما عمري ملايين من السنوات، قال نزار قبان. فيمكننا أن نفهم هذا البيت في ضوء هذا الموضوع. لذا من المهم أن نبحث عن الجدة، جدة الحياة، التجارب الجديدة، السفر، الاكتشاف، دهشة الأطفال والفلاسفة، لأن الفلاسفة والأطفال هم من يحسون أن كل شيء غريب، بينما الناس العاديون يعتادون، يقولون لو أن إسحاق نيوتن مثلا قال لم يتساءل لما سقط التفاحة الشهيرة، ربما لو كان شخصا عاديا لم يتساءل، قال الشيء يسقط لا يهم لماذا. لكن الفلاسفة والعلماء عندهم هذه الدهشة، وهي عند الأطفال لماذا تسقط، قد يبدو لنا سخيفا لكنه ميزة عظيمة للفلاسفة والمفكرين، حتى لا تأخذنا الحياة بكل شيء عادي ومكرر ورتيب، إلا أن التجارب والاكتشاف في مثلا العمر المتقدم مكلفة جدا. مثلا الشخص لو عنده 70 سنة عنده مشكلة مع السفر طبعا، لأنه مرتبط بدكتور غالبا أو بأمراض أو بأدوية، وربما لا يستطيع ماديا، ربما ليس لديه الوقت، ولكنه دائما يمكن أن يطالع. وهذا هو الخبر السعيد في الموضوع، لأنه لحسن الحظ هناك أشياء بسيطة ربما مررنا بها كثيرا دون التأمل. هذه الأشياء مثل تأمل المجرات في الليل، مثلا ليل الصحراء، تأمل النجوم، أشياء من هذا قد تبدو لنا سخيفة، ولكن إن نظرنا إليها بعين الدهشة والاكتشاف والانبهار ستغدو حياتنا أكثر غنى. كذلك اكتشاف الكتب والآداب والفنون الجديدة والهوايات وغيرها. فلننظر إلى الكون بعين الفنان، فالعالم مبهر من حولنا لكننا لا نراه بحكم التعود. فنحن في الحقيقة محاطون بالمعجزات من كل جهة، في الأشجار والأنهار، في السماء، في كل شيء من حولنا. وأتذكر أن الفيلسوف المعاصر ألين دي بوتون يقول أن ما نحتاجه لطول العمر ليس خبير تغذية دايتيشن ولا دكتور، ما نحتاجه لنطيل الحياة هو الفن. وفي التاريخ أمثلة كثيرة على هذا، حتى لا نكون ممن قال فيهم أبو الطيب المتنبي: في الناس أمثلة تدور حياتها كمماتها ومماتها كحياتها. وقرأت كتابين أنصح بهما، لا أعرف إن كان ترجما إلى العربية أم لا. أحدهما هو How to be human، أو كيف تصير إنسانا، يتحدث عن موضوع قريب من هذا. الكتاب الثاني هو How reading changed my life، أو كيف غيرت المطالعة حياتي. كتابان جميلان جدا، وأعتقد أن موضوع المطالعة أيضا مرتبط بموضوع الإنتاج والكتابة، وهي متعة أخرى ربما نتحدث عنها في حلقة أخرى إن كتب الله اللقاء. عليكم أحبائي بهذه الوصفة السحرية لإطالة العمر، وهي مضمونة ليست كأي نصيحة ولا وصفة أخرى، لأنها مضمونة النتائج 100%. اليوم أكثر من أي وقت مضى لدينا الوقت، خصوصا الآن في قضية الحجر المنزلي وغيره، ولدينا الوسائل، الكتب رخيصة موجودة بشكل إلكتروني، موجودة بشكل مسموع، موجودة بشكل الورقي القديم، لا عذر لنا في أي شيء. ثم نتذكر أننا محظوظون لأننا تعلمنا القراءة، ومن لديهم أكثر من لغة أيضا أكثر حظا من الآخرين. من لا يطالع الكتب هو كالأمي، لا فرق بينهما. فلنطالع أحبتي، ولننظر إلى الحياة بنظرة جديدة، فقد تخطف منا الحياة في أي لحظة. فلنكن على الأقل قد عشنا أكثر قدر ممكن من الحياة في أزمنة وعصور ومع أشخاص وثقافات مختلفة من حول العالم. عافانا الله وإياكم أيها السادة المستمعون، وشكرا جزيلا لكم على مقترحاتكم وآرائكم في البودكاست. وقد لاحظت زيادة معتبرة في متابعة البودكاست منذ بدء الحجر المنزلي، أرجو أن يكون مما يفيد الناس ويمكث في الأرض، وأن يكون مشجعا للناس على تغيير حياتهم للأفضل دائما. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة، بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام.